بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا بالأمس الكلام عن صلاة المنفرد، فما حكم يا أحمد صلاة المنفرد خلف الصف إذا كانت المنفرد امرأة؟ فهو جائز. هنا صلت منفردة خلف الصف. طيب من لم يقف معه إلا من علم حدثه، اسم الحكم. إذا لم يقف معه إلا من علم حدثه، أقسم. نعم. طيب انتهينا منه اذا علمنا. نعم. صحيح. المحدث هو الآخر. من وجد فرجة دخلها وإلا عن يمين الإمام، كيف كان؟ ما الدليل على أن الإنسان يقف يمين الإمام في الأخير؟ أيوة أنت شيخ. لا لا أيوة. إذا لم يجد إلا إذا وجد يمين الإمام فارغا وهو دائم فارغ، فالمؤلف يقول يقف فيه، فما الدليل؟ لا الفرجة واضح، لكن ما الدليل أنه يقف في هذا الموقف؟ فهو لم يجد إلا بجوار الإمام. عبد الرحمن. نعم جيد صحيح. طيب يا يعني إذا ركع سجدا ثم دخل في الصف، هذا يقسمون إلى معذور. نعم. صحيح. صحيح. وإن كان غير انتهى معذور غير معذور. وإذا كان غير معذور؟ لا مثل المذهب، قصدك أنه مثل المذهب في هالقسم هذا ولا مو بالراجح؟ أحسنت. طيب ما ضابط اقتداء المأموم بالإمام داخل المسجد؟ صح سمع التكليف على أن لا يكون في أي مكان. ها طيب، هل يمكن أن نستبدل عبارة سماع التكبير بعبارة أيوة ممكن؟ صحيح. ليش الأبرة؟ ليش؟ عبارة سمعية اقتداء ليش أولى من التكبير؟ أيوة. طيب أيهم أولى يعني؟ إما هذا أو هذا، أيهم أولى؟ طيب إذا كان ساجد كيف بيشوفهم؟ إذا كانوا مثلا اثنين وراء كيف يعرف أنه رفع الإمام من السجود؟ طيب إذا يكون الصوت أدق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كبر فكبر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر كإمامته في الطاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كإمامته في الطاق. مراد المؤلف أنه يكره أن يأم الإنسان الناس وهو في الطاق، والطاق هو المحراب. ودليل كراهة عند الحنابلة من وجهين: الأول أنه مروي عن ابن مسعود وعن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكراهة. الثاني أنه يمنع من رؤية الإمام، فإن المأموم إذا كان في فترة الصف والإمام في وسط المحراب فإنه لن يراه. فلهذين المعنيين كرهت الصلاة داخل المحراب. أما حكم اتخاذ المحراب ففيه خلاف، منهم من قال مباح، ومنهم من قال سنة، ومنهم من قال بدعة. وأدلة القول بأنه سنة أنه يستدل به على القبلة وتعرف فيه مساجد المسلمين، ودليل من قال أنه بدعة أنه لم يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. من الأشياء التي تحتاج إلى تحرير أنه قلت أنه من أدلة كراهة الصلاة في الطاق إيش؟ أنه مروي عن المسعود غير، وهذا يدل على أنه موجود في عهدهم. هذا إن صح الأثر، إن صح أثر ابن مسعود الله أعلم بصحته، يحتاج مراجعة لإسناده. لكن إن صح فهو في الحقيقة مشكل بالنسبة للذين يرون أنه غير مشروع، لأنه لم ينقل عن الصحابة إنكاره، وإنما المروي عنهم إنكار الصلاة فيه إن صح هذا الأثر. وبكل حال الظاهر من السيرة أنه لم يكن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم محراب، وإنما كان جدار ممتد ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم في الوسط، وإنما أحدثت المحاريب في الظاهر إذا لم تصح هذه الأثار بعد ذلك. وهذا يقتضي إذا يعني كان هذا هو الواقع يقتضي أنها لا تشفع، أنها لا تشفع. لكن سبق معنا مرارا أن الشيء الذي تورد عليه المسلمون من قرون إطلاق التبديع عليه وشدة التشنيع في حقه أنه ليس مما ينبغي، مثل قنوت الوتر، القنوت هذا، ومثل دعاء ختم، أقصد القنوت الدائم الذي هو في كل يوم، ومثل دعاء ختم القرآن. هذه الأمور الظاهر أنها لم تكن في العهد النبوي، ظاهر الأثار، لكن تتابع المسلمون عليها قرن بعد قرن. فمثل هذا العمل لو قرر الإنسان أنه غير مشروع، إلا أن التشديد فيه والتعنيف لا ينبغي، لأن هذا يعود على جميع هذه القرون بأنهم لم يقوموا ببيان الحق في مثل هذه المسألة. المهم أن المسائل تختلف من حيث درجة إنكارها. ثم قال: وتطوعه موضع المكتوبة، يعني ويكره أن يتطوع الإمام في موضع المكتوبة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتطوع الإمام في موضع صلاته. والدليل الثاني أنهم ذكروا أن الأرض تستنسخ وتشهد، فإذا صلى في غير مكان، في أكثر من مكان، شهدت له هذه الأماكن بالصلاة. والقول الثاني أنه لا يكره. واستدل أصحاب هذا القول بأن الأحاديث المروية في النهي عن الصلاة مرتين في مكان واحد كلها ضعيفة، لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مسألة شهادة الأرض فالمكان الواحد يشهد بأنه صلى مرتين، المكان الواحد يشهد بأنه صلى مرتين، لا نحتاج إلى أن نبدل الأماكن حتى تشهد، يشهد كل مكان بما صلي فيه. والراجح أنه لا يكره، الراجح أنه لا يكره أن يصلي الإنسان في نفس المكان مرتين، لا الإمام ولا غير الإمام. لكن لو قيل بالنسبة للإمام بالذات، لو قيل ينبغي أن لا يصلي في مكانه بالنسبة للإمام، لكان هذا متوجها لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفل في مكان إمامته. فنقول يعني بالنسبة للإمام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته أو في مكان آخر. أما ما عدا فالصلاة أكثر من مرة في موضع واحد لا حرج فيه. ثم قال: إلا من حاجة. هذا القيد يرجع إلى المسألتين السابقتين، الصلاة في الطاق وصلاة الإمام في مكانه. ففي المسألتين ترتفع الكراهة عند الحاجة، والحاجة مثل أن يكون المكان ضيقا فيحتاج أن يصلي الإمام في داخل المحراب ليتسع الباقي المكان للناس. وبالنسبة أيضا لصلاته في مكان كذلك، أن لا يكون هناك متسع، لا يوجد مكان آخر فيصلي في مكانه، فهنا تصح الصلاة بلا كراهة. ثم قال رحمه الله تعالى: وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، يعني ويكره أن يبقى الإمام مستقبل القبلة بعد انتهاء الصلاة. والدليل على هذا من وجهين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه لا يبقى مستقبل القبلة إلا بمقدار ما يقول: اللهم أنت السلام وك السلام تبارك وتعالى إلى الجلال والإكرام فقط، ثم ينصرف إلى الناس. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى مع الإمام العشاء حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة. وعرف الانصراف عند بعض أهل العلم باستقبال الإمام الناس بوجهه، فبقاء الإمام على حاله الأولى يدخل المشقة على الناس، لأن منهم فريقا لا يريدون أن يقوموا حتى ينصرف لتكتب لهم قيام ليلة. فلهذا نقول للإمام يجب أن تبادر بالانصراف للناس. وتفسير الانصراف في الحديث بأنه استقبال الإمام للناس بوجهه هذا أحد الأقوال في المسألة. القول الثاني أن ينصرف يقوم، والظاهر أن الإمام أحمد يختار الثاني وهو أنه يقوم، بدليل أنه كان إذا صلى مع الإمام فإنه يبقى في المسجد حتى يقوم الإمام لتكتب له ليلة، وهذا أحوط. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن، يعني أنه السنة في حق أن يبادر ب التوجه إلى الناس بعد قوله: اللهم أنت السلام وأنت السلام، إلا إذا كان في المسجد نساء فإنه ينتظر وقتا زائدا عن هذا الذكر بحيث ينصرف النساء. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبقى برهة، والزهري فسر هذا البقاء بكونه صلى الله عليه وسلم ينتظر خروج النساء. وعلى هذا حمق الله. وعلى هذا إذا لم يكن في المسجد نساء أو كانت النساء في مكان معزول فإنه يشرع له أن ينصرف بعد الذكر مباشرة، لأنه العلة انتفت، لأن العلة انتفت، فبمجرد انتهاء من الذكر ينصرف إلى الناس لما تقدم من أدلة. ثم قال رحمه الله: ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا صفوفهم. تكره الصلاة بين السواري لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس وغيره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين السواري، وفي بعض الأثار كنا ننهى عن الصلاة بين السواري. وحمل الجماهير أو فيما أعلم الإجماع حملوا هذا النهي على الكراهة لا على التحريم. القول الثاني: جواز الصلاة بين السواري بلا كراهة. جواز الصلاة بين السواري بلا كراهة لأن الأحاديث المروية في هذا الباب ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول هو الصواب، وهذا القول هو الصواب إن شاء الله. ويستثنى من الكراهة عند الحنابلة ضيق المكان والحاجة إلى الصلاة بين السواري، فهنا تجوز الصلاة بلا كراهة، تجوز الصلاة بلا كراهة. كذلك يستثنى ما إذا كانت السواري متباعدة، لأن هذه السواري متباعدة لا تقطع الصفوف، لا تقطع الصفوف، إذن السواري القريبة هي التي محل إشكال، ولا أشك أنا أنه يجوز بلا كراهة، وأن هذه الأحاديث إن شاء الله لا تصح. ولو كان هذا المعنى محفوظ لنقل لنا بالأسانيد الصحيحة لوجود السواري في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن الصحابة كانوا إذا أرادوا أن يتنفلوا في صلاة المغرب ابتدروا السواري. فلو كانت الصلاة بين السواري مكروهة لنقل هذا نقلا معلوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى أصحابه عن الصلاة بينها، فينقل ربما تكون السواري التي في مسجده صلى الله عليه وسلم متباعدة. فالجواب أن هذا ليس بصحيح، ويعلم هذا من إيش؟ جدار الصحابة، صغر حجم المسجد، صغر حجم المسجد، ويعلم صغر حجم المسجد من رؤيته الآن، فإن الآن حدوده واضحة وهي تقارب حدود المنبر بعد إزاحته. وأيضا الذين ضبطوا السيرة ضبطوه بالذراع تماما، كم كان المسجد الذي أول ما وضعه والتوسع والتوسع الثاني والثالثة. المهم كان صغير، فالسوار التي فيه كانت متقاربة، فالراجح أنه لا يكره إن شاء الله. تفضل. قال رحمه الله: فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. نعم، لما قرر المؤلف وجوب صلاة الجماعة وذكر أحكامها انتقل انتقالا معقولا منسيبيا إلى الأعذار التي إذا تلبس بها الإنسان جاز له أن يترك صلاة الجمعة والجماعة. وفهم من كلام المؤلف وغيره أن الأعذار التي يجوز للإنسان أن يترك صلاة الجمعة تساوي الأعذار التي يجوز الإنسان أن يترك بها صلاة الجماعة، وأن صلاة الجمعة مع أنها آكد في الوجوب وتركها أعظم، إلا أن الشارع ساوى في الأعذار بين الأمرين. والسبب واضح، وهو أن في الصورتين هو معذور في حضور الجماعة، أو بعبارة أخرى لا يتمكن أو يشق عليه من حضور الجماعة، ومن حيث هذا المعنى تستوي أن تكون صلاة جمعة أو صلاة جماعة. هذا من حيث التعليل الفقهي، أما من حيث السلوك وعمل الإنسان من علوم أنه ينبغي للإنسان أن لا يعني أن يتثبت في عذره في الجمعة أكثر منه في الجماعة، لأن وجوبها آكد. يقول الشيخ رحمه الله: ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. المريض يعذر بترك صلاة الجمعة والجماعة، ودل على هذا دليلان. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن صلاة الجماعة، وقال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. الثاني الإجماع، فإنهم أجمعوا على أن المرض عذر لترك صلاة الجماعة. ومقصود الفقهاء بالمرض أي المرض الواقع الذي يخشى زيادته، أو المرض الواقع الذي لا تخشى الزيادة لا تخشى زيادته بالصلاة، لكن فيه مشقة، فيها مشقة. وأيضا القسم الثالث أن يخشى وجود المرض، أن يخشى وجود المرض لو خرج مثلا لمرض، يخشى لو خرج لمرض. إذن المرض يشمل هذه الأمور الثلاثة وبطبيعة الحال. القسم الثالث إذا كان يخشى إذا خرج أنه سيمرض، هو الآن هل هو مريض؟ لا، ليس مريضا، لكنه معذور في الجملة بعذر المرض، معذور في الجملة بعذر المرض لأنه يخشى المرض، فالعذر حتى في هذه الصورة هو المرض. ثم قال رحمه الله تعالى: ومدافع أحد الأخبثين يعذر بترك الجمعة والجماعة، مدافع للأخبثين بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا صلاة بحضرة طعام، وهو يدافع الأخبثين. فالإنسان إذا كان يدافع البول أو الغائط فإنه يعذر في هذه الحالة بترك صلاة الجمعة والجماعة، لأن صلاته على هذه الحالة تؤدي إلى ترك الخشوع، والخشوع كما تقدم معنا مرارا يدور بين الوجوب والنذر. لكن حتى على القول بأنه مستحب استحبابا مؤكدا، إلا أن العلماء اتفقوا أو ذهب جمهورهم إلى مراعاة الخشوع وترك الواجب لأجله ولو لم يجب عندهم، مراعاة الخشوع في أحكام كثيرة حتى عند الذين لا يرون أنه واجب. صحيح أن كتقدم معنا أن هذا الحكم من أدلة وجوب الخشوع، لأنه في هذه الحالة يترك واجبا وهو صلاة الجمعة والجماعة، ولا يترك الواجب إلا لواجب آخر. لكن الذي يشير إليه الآن أن الذين قالوا بأنه مستحب أيضا يتركون له الحمد لله، يتركون له أشياء كثيرة من الواجبات تحقيقا لروح الصلاة وهو الخشوع. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن بحضرة طعام محتاج إليه. تقدم معنا في الحديث لا صلاة بحضرة طعام، والحنابلة قيدوا هذا العذر بأن يكون محتاجا إليه. والواقع أن هذا القيد ليس بقيد دقيق، لأن هذا القيد قد يوجد ولا توجد الحكمة، والأحسن أن يقال بحضرة طعام يشتهيه، بحضرة طعام يشتهيه، لأنه قد يحضر الطعام ويكون الإنسان محتاجا إلى الطعام لكن لا يشتهي هذا الطعام مطلقا. ففي هذه الصورة لا يجوز له أن يترك صلاة الجماعة، لأن هذه الصورة ليس فيها العذر أو الحكمة التي من أجلها شرعت أو شرع ترك صلاة الجماعة من أجله، وهو خشية عدم الخشوع. فإذا نقول يعني هذا القيد فيه نظر، والأحسن أن نقول حضرة طعام يشتهيه. فإن كان لا يشتهي الطعام فإنه لا يجوز له أن يترك صلاة الجماعة ولو حضر الطعام، ولو حضر الطعام، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مما يؤكد المعنى السابق أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل من شاة أو من كتف شاة أو من ذراع شاة، فدعي إلى الصلاة فقام وترك الطعام. فحمل العلماء هذا الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يشتهي الطعام، لا يشتهي الطعام. كما أن هذا الدليل يصبح دليلا للذين يقولون أن ترك الصلاة من أجل حضور الطعام إنما هو على سبيل النذر والاستحباب ولا على سبيل الوجوب. لكن في الحقيقة أنه حمل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يشتهي الطعام أولى وأحسن. لماذا؟ لأن تقدم معنا أن السلف في الجملة وهو صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام، فلولا أنه كان لا يشتهي لما قام، لولا أنه كان لا يشتهي لأنه هو الذي قال لا صلاة بحضرة الطعام. ولهذا نقول يتعين حمله على ماذا؟ أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يشتهي. ثم قال رحمه الله: وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه. إذا خشي الإنسان على فوات المال أو ضياعه أو ضرر في المال ولو لم يذهب جميع المال، فإنه يجوز له في هذه الحالة أن يترك الصلاة. واستدلوا بأثر ابن عباس الذي روي مرفوعا وموقوفا، والصحيح أنه موقوف، أنه قال: من سمع النداء فلم يجد فلا صلاة له إلا من خوف أو مرض. قالوا: والخوف هنا يشمل الخوف على النفس والخوف على المال، وهذا صحيح. إذا خشي الإنسان على ماله ضياع أو نقص أو سرقة أو تلف أو إلى آخره، إما ذهاب جميع المال أو ذهاب بعض المال، فإنه يجوز له أن يترك صلاة الجماعة لئلا ينشغل. ويدل على هذا أن انشغال المسلم أو انشغال الإنسان بالتفكير بخشية ضياع المال، لا سيما إذا كان مبلغا كبيرا، هذا الانشغال أشد بمراحل من حضور الطعام. صحيح، أشد من حضور الطعام بمراحل عند كثير من الناس. فمثلا إذا حضر طعام يسير فيأكله وخشيا من ضياع مبلغ كبير، فلا شك أنه سيكون في الحال الثاني أشد انشغالا. والشارع الكريم لا يفرق بين المتشابهات من الفروع ويلحق بعضها ببعض في الأحكام، بل هذا فرع أولى بالحكم من الأصل. وإنما جاء الحديث بالتنبيه إلى الأصل دون هذا الذي هو أولى منه، لأن الأحاديث عادة تخرج مخرج الغالب، لأن الغالب حضور الطعام وليس فوات المال. ثم قال: أو موت قريبه. إذا خشى الإنسان أن يموت قريبه أو ذهب وصلى لأي سبب، سواء كان هذا القريب يخشى عليه من السقوط والغرق، أو يخشى عليه من الموت لأنه مريض، أو يخشى لو ذهب لا عدا عليه سبع وأكله، أو لأي صورة، المهم أنه يخشى موت قريب، فإن له أن يظل ويترك صلاة الجماعة لينقذه. وكذلك لو خشي موت صديقه. والظاهر أن كلام الفقهاء بتخصيصهم بالقريب والصديق يعني خرج مخرج الغالب، بل لو خشي موت أجنبي مسلم فإن له أن يترك صلاة الجمعة والجماعة لإنقاذه. الدليل على هذا العذر من وجهين أيضا: الأول الإجماع، والثاني أنه مروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عذر ثابت في الواقع. ولو لم يكن فيه إجماع ولو لم يكن فيه أثار فهو يقاس قياس أولوي على حديث الطعام، كما قال رحمه الله: أو على نفسه من ضرر. يعني نلاحظ أن المؤلف قدم خشية الضرر على المال على خشية الضرر على النفس، مع أن النفس مقدمة على المال، مع أن النفس مقدمة على المال، والإنسان يفتدي نفسه بماله. فكان الأولى أن يقدم الخشية على النفس قبل المال. وإذا خشي على نفسه فإن له أن يترك الصلاة، سواء خشي أنه إذا خرج تربص به معتد آثم ليضربه أو يقتله، أو تربص به حيوان مفترس أو أي نوع من أنواع الضرر، فإن له أن يتخلف عن حضور صلاة الجماعة في هذه الحالة. ومن المعلوم أن قول الفقهاء ضرر يعني ضرر فيه مشقة، يعني ضرر فيه مشقة. لكن لو خشي أنه لو خرج يعني قابل رجل يكرهه فيه ضرر، أو قابل رجل يكثر من المزاح معه مزحا ثقيلا فيه ضرر، فيه ضرر لا شك، فيه ضرر لا شك. لكن هذا ما تترك له صلاة الجماعة، إنما تترك للضرر الذي يسمى ضررا حقيقيا، إما على البدن أو على النفس. حتى على النفس لو خرج وسيؤذى بكلام جارح جدا له أن يتخلف، لأن جرح الجرح المعنوي أحيانا أشد من الجرح الحسي. كما قال رحمه الله تعالى: أو سلطان. كذلك لو خشي على نفسه أنه إن خرج إلى الصلاة فإن السلطان سيؤذيه، له أن يبقى في بيته. وبطبيعة الحال قيد الفقهاء هذا أن يكون طلب السلطان له على وجه الظلم، أما لو كان على وجه الحق فإنه يجب أن يخرج لصلاة الجماعة ولا يعذر إذا تركها. ثم قال أو ملازمة في غريم ولا شيء معه. إذا خشي من ملازمة الغريم ولا شيء معه فله أن يبقى في بيته. وإنما قيد المؤلف هذا العذر بقوله ولا شيء معه لأنه في هذه الحالة تكون ملازمة الغريم إثم وظلم، لأن الواجب إمهال المعسر، فإذا لم يمهل المعسر ولازمه فقد ظلمه ووقع عليه الظلم والأذية، فله أن يبقى في بيته. ومن المعلوم أن هذا الفرع والمثال يدخل في إذا خشي على نفسه من الضرر، لأن الملازمة نوع من الضرر، فيعني هو داخل في عموم تلك الجملة، لكن خصه المؤلف لكثرة وقوعه، خصه المؤلف لكثرة وقوعه. حتى هذا السلطان داخل في قوله أو على نفسه من ضرر، لكن يعني أراد المؤلف أن يفصل في الأشياء التي يكثر وقوعها. ثم قال أو من فوات رفقته. إذا خشي أن تفوت الرفقة يعني في السفر، يعني في السفر، فإن له أن يترك صلاة الجمعة والجماعة. وعموم كلام المؤلف يشمل ما إذا كانت سفر لأمر مهم أو لأمر غير مهم، لأمر علاج أو لتجارة أو لمجرد التسلية والترويح، يشمل جميع هذه الأمور ما دام سفرا مباحا، ما دام سفرا مباحا. والظاهر أنهم يقصدون هذا، والظاهر أنهم يقصدون هذا، ولا يقيدون نوع السفر بأن يكون سفرا ذباب يعني. ثم قال رحمه الله تعالى أو غلبة نعاس. إذا خشي من غلبة النعاس فله أن يترك صلاة الجمعة والجماعة. ومقصود المؤلف من غلبة النعاس يعني أن يخشى أن ينتظر صلاة الجماعة فينام ويترك الصلاة في البيت وفي الجماعة، فإذا خشي من هذا فإن له أن يصلي في بيته ويترك صلاة الجماعة. فإن كان هذا أمرا عارضا فهو واضح، فالعذر واضح. وإن كان أمرا دائما بأن يعمل الإنسان في مكان شاق يؤدي إلى ثقل صلاة العصر يوميا، لأنه يخرج في الساعة الثالثة متعب جدا، وإن انتظر إلى الصلاة فالغالب أنه سينام، فهل نقول هذا أيضا يجوز له مع الاستمرار ومعرفته بأن عمله في هذا المكان يؤدي إلى ترك صلاة العصر، أو نقول ليس له ذلك؟ ممكن نقول فيه تقصير. إن كان يستطيع أن يجد عمل ينفق منه على نفسه وأولاده سوى هذا العمل ويتمكن من الالتحاق به، فإنه يجب عليه وجوبا أن يترك العمل الأول ويلتحق بالثاني، لأن رأس مال الإنسان دينه، فعليه أن يقدمه على غيره. وإن كان لا يتمكن من العمل إلا في هذا المكان ويخشى لو تركه لا أدى إلى ضياعه وضياع من ينفق عليهم، فله أن يستمر في هذا العمل. نفس الشيء يقال بالنسبة للدراسة تماما فيما يتعلق بالدراسة التي تؤدي إلى ترك الجمعة والجماعة، نفس الحكم على هذا التفصيل تماما. وهكذا كل عمل يؤدي إلى ترك الجمعة والجماعة، دراسة أو وظيفة أو أي شيء. ثم قال رحمه الله تعالى الشيخ نعم أو من فوات رفقتي إيش؟ أو من فوات رفقتي وش به؟ آخذ مني فاتك فوات رفقتي. طيب إذن الآن أو أذى أو أذن بمطر ووحل. أنتم ترون أنه في نسخة بدل وش فيه أو، وأن هذه النسخة يعني دائما الحقيقة فيها أشياء جيدة وهي نسخة سين، والظاهر أن أو أحسن، لأن معنى بمطر ووحل يعني أنه يشترط للعذر اجتماع المطر والوحل، والواقع أنه لا يشترط اجتماع المطر والوحل، بل وجود أحدهما يكفي إن شاء الله. يقول أو أذى بمطر أو وحل. الأذى بالمطر والوحل من الأعذار التي توجب أو تجوز صلاة الجمعة والجماعة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينادي والظاهر أن المقصود يعني يأمر من ينادي في الليلة المطيرة الباردة أن صلوا في رحالكم، ولأنه صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: خشيت أن أخرجكم في الطين. دلت هذه الأحاديث أن الطين والوحل والمطر من الأسباب الموجبة لترك الجمعة والجماعة، لأن إذنه صلى الله عليه وسلم للناس أن يصلوا في رحالهم دليل على جواز التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة. ولهذا أنا أقول أن العذر هو المطر أو الوحل، سواء كان يوجد مطر أو وحل يؤذي المار، ولهذا يقول: خشيت عليكم من الطين. فكل منهما يعتبر من الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة. وبطبيعة الحال أنه في مثل وقتنا هذا لو تمطر مطرا شديدا كثيرا ثم يتوقف المطر تماما فإنه لا يوجد طين، لا يوجد طين، ففي مثل هذه الصورة لا يجوز التخلف عن صلاة الجماعة. بخلاف السابق الأمر إنما يشتد أو يتضح تتضح المشقة بعد وقوف المطر، لأن المشي يعتبر يعني أمرا غاية المشقة، فيه مشقة ظاهرة وابتلاء للثياب والتصاخ وفيه مشقة، ويعرف هذا كل إنسان يمشي في الوحل والطين. إذن ينبغي أن يراعى في تقدير المشقة واقع الناس وحالهم، وهل ينطبق عليهم الواقع الذي كان موجودا في العهد النبوي أو لا. المؤلف لم يبين ضابط المطر. جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة لمطر لم يغل أسفل النعال أو أسفل الخفاف، ومن هنا أخذ بعض أهل العلم أن ضابط المطر الذي يجوز معه ترك الجمعة والجماعة أن يبل الثياب فقط وإن لم يكن شديدا. فإذا نزل مطر يكون سببا في تبلل الثياب فإنه يجوز الإنسان أن يترك الجمعة والجماعة. والذي يظهر والله أعلم أن السلف في تعاملهم مع الأعذار لم يكونوا يشددون في مسألة الأعذار. إذا وجد عذر يعني يرى الإنسان أنه لا يستطيع معه حضور الجماعة ولم يتخذ هذا بابا للتساهل، وإنما هو يرى أن فيه مشقة عليه، فالأصل أن يعذر. ولهذا في الحقيقة يعني من الجهل أنك تجد بعض الناس مشغول في أرضه مثلا أو في بيته، مشغول بعمل معين وعنده مثلا ضيوف قدموا من سفر ومشغول معهم في إدخالهم والترحيب بهم، أو عنده مشكلة في المنزل هو مشغول بها. فمن الخطأ أو من الجهل في الواقع أن يأتي بعض الناس ويلزمه بصلاة الجماعة، لأنك تجد في النصوص الشرعية عذر بما هو أقل من هذا بكثير، بما هو أقل من هذا. فالإسلام في الحقيقة عنده توازن، لا نتساهل بأي عذر ونترك الصلاة، ولا نتشدد ونقول لابد أن يكون عذر شديد وواضح وإلى آخره، وإنما يتوازن الإنسان. ودائما الإنسان مع نفسه أعلم بحاله، ولهذا نقول يختلف الشيء الدائم يختلف عن الشيء العارض. يعني ربما تقوم أنت بعمل لا تتمكن معه من الصلاة تنشغل، وغيرك لأنه يقوم به كل يوم يعتبر هذا الأمر بالنسبة له أمر سهل. فعلى الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يقدر هذا الأمر، خاصة في مسائل صلاة الجماعة. مثلا على سبيل المثال إذا وجدت أن العمال يعملون في رصف الأسفلت، طبعا الأسفلت يكون حار ويحتاج أن تحافظ على حرارته وأن ترصفه بسرعة، ويأتي بعد هذا اللي هو يعني رصه إلى آخره. هل يناسب أن نقول كل هؤلاء العمال اتركوا الرصاصة والأسفلت واذهبوا المسجد؟ في حال عملهم هذا غير مناسب، لأنهم الآن مشغولين بهذا العمل وإن كان كثير لكن الآن ذهنه مشغول، ولو ترك هذه الأعمال لفسدت المؤونة التي عنده. لكن الحل أن يقال لرئيسهم اجعل فترات الصلاة ليست فترات عمل، بحيث يتوقف العمل عند حد، لأن ترى أنهم يضعونهم حدودا واضحة للعمل، يضع خشب حد للعمل. نقول له رتب للعمال، الصلاة أهم من ما تصنعون، فرتب للعمال أن تقص أعمالهم عند الأذان، هذا هو الأمر بالمعروف الحقيقي. لكن أثناء العمل ما يناسب يعني أن نأخذ كل هؤلاء، هذا أمر. والأمر الآخر مع العمال العلاقة أن بعض الناس يأتي بالعمال كلهم إلى المسجد حتى يشعر الإنسان أن له رغبة في الخروج من المسجد بسبب إيش؟ بسبب أن لهم روائح وهم معذورون بهذا لأنهم يعملون عمل مضني، فليس من الحكمة هؤلاء لا يجوز لهم حضور صلاة، هم لا يجوز لهم حضور صلاة الجماعة. المقصود أن الإنسان إذا أراد أن يأمر أو ينهى يعني يكون بعلم. ثم قال رحمه الله: وريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. نلاحظ أن المؤلف جعل الريح من الأسباب التي تجلب أو تسبب عدم صلاة الجماعة أو تجوز التخلف عن صلاة الجماعة، لكن بشروط ثلاثة. الأول أن تكون الريح باردة، الثاني أن تكون شديدة، الثالث أن تكون الريح في ليلة، الرابع أن تكون مظلمة. فإن كان في ليلة مقمرة فإنه ليس بعذر، هذا مفهوم كلام مؤلف. إذن وضع المتن أربعة شروط للتخلف عن صلاة الجماعة إذا هبت الريح، واستدلوا على التخلف في الريح بأحاديث المطر والطين، واستدلالهم بهذا يدل على أنه يعني لا يوجد دليل خاص بالريح، لكن الواقع أنه قياس جلي جدا، لأن الريح أشق بمراحل من إيش؟ من المطر أشق، وهذا يعرفه كل الناس. الريح عذاب كما سماها الله سبحانه الله، إذا اشتدت عذاب، لا تستطيع تجلس في المكان ولا تجلس في الطريق ولا تمشي ولا تصنع أي شيء ولا تقضي، لأنه عذاب نسأل الله أن لا ينزله علينا. فهو في الحقيقة قياس أولوي، لكن إنما النقاش في بعض شروط المؤلف. كون الريح تكون باردة هذا شرط صحيح، لأن ابن عمر يقول في الليلة الباردة، أما لو هبت الريح بدون ما تكون باردة وإنما ريح اعتيادية فإنه لا يجوز بمقتضى كلام الحنابلة أن نتخلف عن صلاة الجماعة، لكن فيه نظر في الحديث. الله أكبر. الله بناء الريح أن تكون باردة، والواقع أنه في هذا الشرط نظر، لأن الريح من حيث هي مؤذية وأذاها أشد كما تقدم من المطر، لا سيما إذا كانت قوية، لكن إذا كانت باردة فإن العذر يتأكد. ثم قال: شديدة. الريح اشترط الحنابل لها لتكون عذرا أن تكون شديدة قوية، أما إن كانت رياح خفيفة فإنها لا تؤثر ولو كانت باردة في ليلة مظلمة. والقول الثاني أنه لا يشترط أن تكون شديدة، بل يشترط أن تكون رياحا تدخل المشقة على الماشي فيها، فلا تكون أيضا يسيرة جدا لا تؤثر، ولكن أيضا لا يشترط أن تكون شديدة جدا تؤذي أذى شديدا. ثم قال في ليلة مستند الحنابلة لهذا الشرط، وفي حديث ابن عمر أنه ينادي في الليلة الباردة المطيرة، فتقييده صلى الله عليه وسلم في النداء بالليل يدل على تعلق العذر به. والقول الثاني أنه لا يشترط، والريح ليس له علاقة في الليل أو في النهار، هو مؤذي ليس له يعني، لكن إنما وقع الحديث في وقت صارت الريح في الليل، وهذا لا يعني تخصيص الحكم بها. ثم قال رحمه الله تعالى مظلمة، أيضا يشترطون أن تكون مظلمة، فإن كان في النهار كما تقدم لا يجوز، وأيضا إن كان في الليل لكنها مقمرة فيها ضوء يكفي لسير الإنسان فليس بعذر أيضا. والصواب أنه لا يشترط أن يكون في الليل، فكيف بأن تكون مقمرة، مع أن هذه القيود الأربعة فيها نظر وهي ضعيفة، إلا أنه في الغالب، أنا أقول في الغالب أن المشقة إنما تحصل بوجود هذه القيود غالبا، قد تكون المشقة بغير وجودها، لكن في الغالب تجد أن المشقة إنما توجد في وجود ريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. لكن لو وجدت المشقة في غير هذا، يعني وجدت ريح في النهار أو وهي ليست باردة، فإنه يكون سببا لترك الجمعة والجماعة. نكون هنا وقفنا على باب صلاة أهل الأحزاب. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.